فندر نبي نصير إن شاء الله عندنا في السعودية فندر، لكن أتكلم على قضية أنه ما زلنا نعتمد على القدرات الأجنبية. الأمن السبراني يختلف عن غيره أنه يعتبر يعني أمن وطني، ولذلك ما يجب أن ترد يعني تعامله زي خلينا نقول تقنية المعلومات. تظل تحول التقني كبير تعتمد عليه الدول، مساعد في تنوع مصادر الدخل فيها، مساعد على نمو الناتج الإجمالي المحلي للبلد. لكن يبقى الأمن السبراني فيه عنصر أنه إذا احتدت الظروف لازم تكون عندك قدراتك الخاصة، عندك شركاتك الخاصة، عندك قدرات على الأقل يعني تعرف من عدوك من صديقك في الوجود هذا.